هم عسكر الإيمان والقرآن. هم يعني أهل الحديث عسكر الإيمان الذين يجودون عنه ويدافعون عنه والقرآن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.